إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب قواعد التحديث للعلامة الشامي القاسمي. بلغ الشرح إلى الباب السابع في أحوال الرواية. قال: وفيه مباحث. المبحث الأول: رواية الحديث بالمعنى. رواية الحديث بالمعنى فيها أقوال، نختزل الأقوال على قولين. قول بعض المحققين من أهل العلم، ويعني هذا المنهج له أيضا تصدى له بعض الصحابة، تبناه ابن عمر وأقرانه. ابن عمر كان متشددا في هذا المنهج، فكان يقول بعدم جواز رواية الحديث بالمعنى، لا يجوز أن يروي المرء الرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما سمعها. لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه رضاه يعني يحفظ أحرف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فينساها، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له: بسط ثوبك، فبسط ثوبه، ثم بعد ذلك وضع يده على صدره، حتى يعني ما كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة إلا وحفظها أبو هريرة رضي الله عنه رضاه وأداها كما سمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين قالوا بأن الرواية بالمعنى لا تجوز احتجوا بأدلة، منها أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمدة ما يستدلون به حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فقالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على من دحى على أن يؤدي الحديث على ما هو عليه. وأيضا استدلوا بالحديث المشهور جدا عندما قال: ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت، حديث النوم. فاستدلوا به أيضا على عدم جواز الرواية بالمعنى. ومن النظر قالوا أنه لو روى الحديث بالمعنى لا نأمن الزيادة أو النقصان. والأمر الثاني أيضا التحريف والتصحيف واختلاف الأحكام، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحكام، ثمرته فيه أحكام، يتبع الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أحكام. فإذا يعني أتى به بالمعنى يمكن أن يحيل المعاني فاختلف الأحكام بذلك. وأيضا استدلوا على ذلك من النظر وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم، هذا الذي فضل به النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء. قالوا: ولا يمكن لأحد أن يداني النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من أفصح العرب وأحسن الناس لسانا وأبين الناس كلاما، لكنه لا يستطيع أن يأتي بجوامع الكلم الذي قد حاب الله جل وعلا نبيه واصطفاه واجتباه بذلك وهو جوامع الكلم. وجمهور السلف والخلف يقولون بجواز الرواية بالمعنى، وهؤلاء أيضا استدلوا بالأثر وبالنظر وأيضا بالواقع، فقد قالوا بجواز الرواية بالمعنى. وهذا كما قلنا الأئمة الأربعة يقولون بهذا، الأئمة الأربعة يقولون بهذا، وجمهور السلف والخلف من المحققين آخرهم أيضا حافظ بن حجر خاتمة الحفاظ يقول بجواز الرواية بالمعنى. لكن هؤلاء كما سنبين الأدلة التي استدلوا بها والشروط التي اشترطوها لصحة الرواية بالمعنى، هؤلاء استدلوا بنفس الحديث الذي استدل به الأولون، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قالوا هذه الرواية دلالة على جواز الرواية بالمعنى، لكن كيف ذلك؟ كيف يستدلون؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما، وهذه للتشبيه، قال: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما. كما هنا يعني للتشبيه. طبعا الأولون يقولون كما هنا الكاف إيش؟ نعم، يقول للتأكيد على أنها على النص، على نفس التنصيص، لكن هؤلاء يقولون كما، هذه للتشبيه. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على الرواية، واستدلوا من نفس الحديث بأمر آخر وهو مهم جدا. قالوا الرواية نفسها التي يستدلون بها: نظر الله امرأة سمع مقالتي، قالوا جاءت بأكثر من رواية، هي الرواية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الرواية في مسجد الخيف، فتعددت الروايات والألفاظ تعددت في هذه الرواية. فإن كان على حديث في قصة واحدة ورواها واحدة في مكان واحد في مسجد الخيف وجاءت بأكثر من لفظ، فيها دلالة واضحة جدا على جواز الرواية بالمعنى. واستدلوا على ذلك بقول واسير بن الأسقع عندما قال: إنا كنا نحدثكم بالمعاني لا بالألفاظ. أو قال إذا جئناكم بالأحاديث فحسبكم المعاني لا الألفاظ. وجابر بن عبد الله قالها تصريحا، قال من قال لك أنه قد بلغك حديث عن السلام كما قال عن السلام فقد أبعد، ما كنا إلا نأتي بالألفاظ نأتي بالمعاني والقصود، يعني المقاصد مقاصد الألفاظ يأتون بها والمعاني لكن الألفاظ لا. طبعا الشافعي استدل على ذلك بأدلة عجيبة جدا على أن الله جل وعلا قد أنزل القرآن على 7 أحرف، تزداد واو هنا تكون هنا يعني حسبته أو تقول يا الذين أمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، قراءة أيضا إيه فتبينوا فتبين، فهو قالوا إذا كانت هذه تيسيرا على الأمة الإسلامية وبزيادة حرف أو نقصان حرف لكن المعاني واحدة، قالوا فمن باب أولى أن يكون ذلك للأحاديث النبوية. واستدلوا أيضا على ذلك من النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر الصحابة رضي الله عليهم بتثبيت الكتابة للوحي، فلما ثبت الأمر عندهم في القرآن أمرهم ما أمرهم في السنة أن يعني يكتبوا الحرف الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرهم بذلك، كانوا يكتبونه ويكتبونه بالمعاني وهم أمرهم أن يكتبوا الحرف بلا زيادة ولا نقصان، فقالوا هذه من الأدلة أيضا على الجواز الرواية بالمعنى. واستدلوا على ذلك بالواقع، قالوا نحن نرى أحاديث كثيرة جدا القصة فيها واحدة وليست متعددة وجاءتنا الأحاديث بألفاظ كثيرة جدا جدا جدا، فهذه فيها أيضا دلالة واضحة جدا على أن الرواية تكون بالمعنى، أن عندك حديث من تعمد عليها الكذب فليتبوأ مقعده من النار، فهذه الحديث وإن جاءت عن أكثر من صحابي جاءت بألفاظ مختلفة حديث العربي وهذا مثل رائع جدا نضربه حوالي 13 لفظ مختلفة والقصة واحدة وما فيش 700 عربي دخل المسجد وبال، عربي واحد وبال في ناحية واحدة وأكثر من 10 ألفاظ جاءت على الحديث، والنسان يقول صبوا على بوله ذنوبا من ماء سجلا من ماء على بولته لا تظلموه، قال في رواية لا تقطعوا عليه بوله، كل هذا دلالة واضحة جدا أنهم كانوا يؤدون الحديث بالمعنى، وهذا الذي مال إليه كما قلنا المصنف. وأيضا الحافظ بن حجر خاتمة الحفاظ كان قد استدل أو نقل استدلال عجيب جدا، قالوا إذا قلنا بالإجماع على أنه يجوز للمرء أن يترجم أحاديث السنن للعجم للأعاجم بلغتهم فهذا لابد أن يكون فيه الزيادة ولابد أن يكون فيه النقصان ويكون أصلا مترجم بالمعنى، فإذا كان الإجماع على ذلك فأولى أن نقول الإجماع أيضا على الرواية بالمعنى قياسا، وهذا كلام بديع. الغرض المقصود الراجح من القولين هو القول الثاني وهو جواز الرواية بالمعنى، لكن تبقى لنا مسألة مهمة جدا وهي أنك تنقل مثلا رجل بيصنف رسالة ويريد أن يأتي بحديث، هذا الحديث في مصنف من المصنفات في كتاب البخاري في مسلم في كتب الستة في الموطأ مثلا، فما يأتي يكون من حفظه فيكتبه، لا ما صح ولا يجوز له ذلك، وهذا خلل في التصنيف. الصحيح أنه إذا تكلم عن حديث يعزوه إلى مصنف لابد أن يأتي بإيش بلفظه وبنصه، لابد أن يأتي بلفظه وبنصه، لكن الرجل الآن في جلسة علمية ويستفتى هو يستحضر الحديث لكن يستحضر المعنى، فقالوا لا ما هذا لا اشترط عليه أن يأتي بالحديث بلفظه بل له أن يأتي به في المعنى، لكن الخطيب هم الآن يعني حتى أهل الحجاز الآن يعملون، هم طبعا يعمدون إلى ذلك ما تحسب أنهم ليسوا بحفظة، هؤلاء بفضل أعطاهم الله حفظا راقيا، لكن هم يعني يعتمدون ما كان يفعله أحمد بن حنبل، هي ورع من أحمد بن حنبل، كان أحفظ من أحفظ الناس إلا ما كان هو أحفظ أهل زمانه أحمد، فهو من أحفظ أهل زمانه أحمد بن حنبل، ومع ذلك ما كان يعطي الدرس ولا مجلس التحديث يعقد إلا وهو يقرأ من كتاب، وهذه قاعدة معروفة عند الحفاظ يقولون الحفظ خوان، الحفظ خوان، أنت تجد كثير من المحدثين يأتيك بالحديث فينقص منه طارة و يتمه تارة، فالعلماء قالوا في بعض الأحايين يخونه الحفظ فيأتي به ناقصا ثم بعد ذلك يتدارك أمره فينشط فتأتيه الذاكرة فيأتي به على التمام، فالحفظ خوان فكان يقرأ من الكتاب، فالحاصل بعضهم كان يقول إذا خطب بالناس لابد أن يأتي بالحديث من المصنف نفسه، أما إذا كان على الحافظة كما قلنا أو الاستفتاء فله أن يأتي بالمعنى. والذين قالوا بالجواز جواز الرواية بالمعنى طبعا اشترطوا شروطا، منها أولا أن يكون إيش عالما باللسان حتى لا يغير الألفاظ ويحيل المعاني، وأيضا عالما بالأحكام حتى لا يضيع أحكام الباب التي قصد بها أو هو المقصود الأسمى من الآثار والأحاديث، إن لم يكن فلا يجوز له بحال من الأحوال حتى لا يدخل في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف يعلم أنه قد رخص في سوق الأحاديث بالمعنى دون سياقه على اللفظ جماعة منهم علي بن أبي طالب وابن عباس وأنس بن مالك وأبو الدرداء وواثلة بن الأسقع وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين، ثم جماعة من التابعين يكثر عددهم منهم إمام الأئمة الحسن البصري ثم الشعبي وعمرو بن دينار وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة، نقل ذلك عنهم في كتب سيارهم بأخبار مختلفة الألفاظ. وقال ابن سيرين كنت أسمع الحديث من عشرة، المعنى واحد والألفاظ مختلفة. هذا كلام واضح جدا في قرون الخيرية. طبعا ابن سيرين لما يقول ذلك أي طبقة ابن سيرين؟ من التابعين، من أفاضل التابعين. يبقى إذن ابن سيرين لو من التابعين يمكن أن نقول يروي عن الطبقة الكبرى من التابعين والصحابة، وما يقول بقى إذن حديث بعشرة ألفاظ مختلفة في دلالة واضحة جدا على أن أيضا قرون الخيرية من الصحابة كانوا يرون ذلك. كذا وكذلك اختلفت ألفاظ الصحابة في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يرويه تاما ومنهم من يأتي بالمعنى ومنهم من يورده مختصرا وبعضهم يغاير بين اللفظين ويراه واسعا إذا لم يخالف المعنى، وكلهم لا يتعمد الكذب وجميعهم يقصد الصدق ومعنى ما سمع، فلذلك وسعهم وكانوا يقولون إنما الكذب على من تعمد ذلك. وقد روى عن عمران ابن مسلم قال قال رجل للحسن يا أبا سعيد إنما نحدث بالحديث، أنت أحسن له سياقا وأجود تحبيرا وأفصح به لسانا منه إذا حدثنا به، فقال إذا أصبت المعنى فلا بأس بذلك. وأيضا قد قال النضر بن شميل قال هشيم كان لحانا، هشيم هو هشيم بن بشير، هشيم بن بشير كان ثقة ثبتا لكنه كان دلس، كان مدلسا، لكن تدليس هشيم كان أيضا وعرا. كيف؟ نعم تدليس تسوية. كان هشيم لحانا فكسوت لكم حديثه كسوة حسنة يعني بالإعراب، وكان النضر بن شميل نحويا، مفهوم؟ نضر بن شميل ابن شميل كان يسمع الحديث من ايش؟ من هشيم، وهشيم كان يلحن، طبعا لحن، طبعا اذا قال لحانا يبقى هذه دلاله على انه كان يلحن ايش؟ لحن جلي، يعني كان يرفع المنصوب وينصب المرفوع، فكان النضر بن شميل كان يصح له، فهنا دلاله قبلوا منه الحديث ولم يردوه، دلاله انه قالها على ما عرف على بالمعنى، طبعا الدلاله من وجهين، الوجه الاول هو ما ذكرناه، الوجه الثاني انه قال فكسوت لكم حديثه كسوة حسنة، أتى بمعنى آخر منمق وأيضا إيش غير ملحون، مفهوم؟ هذا هو. وكان سفيان بن عيينة يقول إذا رأيتم الرجل يشدد في ألفاظ الحديث في المجلس فاعلم أنه يقول اعرفوني، ومن أشير إليه بالبنان فلا تعدوه، يعني شوف يتهم الرجل هنا بأنه فقط إذا أراد أن يشدد. ومن الذي قال ذلك؟ ده هذا سفيان بن عيينة الذي قال فيه الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم الحجاز. قال وجعل رجل يسأل يحيى بن سعيد القطان، وتعرفون من سعيد ابن القطان كان متشددا يحيى بن سعيد القطان عن حرف في الحديث على لفظه، فقال له يحيى هذا ليس في الدنيا أجل من كتاب الله تعالى، وقد رخص للقراءة فيه بالكلمة على سبعة أحرف فلا تتشدد. لما ابن القطان يقول لأحد أنت متشدد يبقى هذا الرجل متنطع معروف، لأن ابن الخطان ليس بلايه متشدد ابن الخطان، فهذه في دلالة واضحة جدا على أن الأمر متسع بالنسبة لراوي الحديث. السيوطي ينقل عنده يقول إن لم يكن الراوي عالما بالألفاظ خبيرا بما يحيل معانيها لم تجز له الرواية لما سمعه بالمعنى بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه، فإن كان عالما بذلك فقالت طائفة من أهل الحديث والفقه والأصول لا يجوز إلا بلفظه، وإليه ذهب ابن سيرين وثعلب أبو بكر الرازي من الحنفية، وروي عن ابن عمر، وقد وروي ابن عمر هذا فيها نظر، ابن عمر كان من أشد الناس تشددا في رواية الحديث باللفظ لا بالمعنى. وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف منهم الأئمة الأربعة يجوز بالمعنى في جميع ذلك إذا قطع بأداء المعنى، لأن ذلك هو الذي يشهد به أحوال الصحابة والسلف ويدل عليه رواياتهم اللفظة الواحدة بألفاظ مختلفة. وقد ورد في المسألة حديث مرفوع رواه ابن منده، هذا حديث لا يصح ولو كان صحيحا لفصل في النزاع. والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن سليمان بن أكثم الليثي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إذا سمعت منك الحديث لا أستطيع أن أرويه كما أسمع منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا، فقال إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. هذا فاصل في النزاع، يقول إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. فذكرت ذلك الحسن فقال لولا هذا ما حدثنا. وهذا الحديث ضعيف لا يصح. أما الشافعي فقد استدل بحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، أنزل القرآن على سبعة أحرف. وروى البيهقي عن مكحول قال دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع فقلنا له حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا تزيد ولا نسيان. فقال هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا؟ والنظير بالنظير يقيس، هذا اسمه قياس أولوي أو قياس جلي. فقلنا نعم وما نحن له بحافظين جدا، إننا نزيد الواو والألف وننقص، هذه على القراءات على الأحرف يعني، لا أن هو يزيد الواو ليس من القرآن، مفهوم اللفظ الإطلاق لابد أن يقيد بهذا يعني على الأحرف. وإلا فقد اختلف العلماء هل يصح للمستشهد الذي يستشهد بآية أن يسبق الآية بالواو مثلا أو بالفاء. هكذا كان يفعل البخاري في كتابه، كان يزيد الواو أو الفاء على الاستشهاد، بعضهم رخص في ذلك وبعضهم منع من ذلك والمنع أولى. قال فهذا القرآن مكتوم بين أظهركم لا تألونه حفظا وإنكم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن لا يكون سمعنا لها منه إلا مرة واحدة، يعني اللفظ لا يمكن أن يتأكد في صدورنا. حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى. وأسند أيضا في المدخل عن جابر بن عبد الله قال حذيفة إنا قوم عرب نورد الحديث فنقدم ونؤخر. وقال قدم صدر الباب إنا قوم إيش عجم ولا عرب، يعني أفصح، هم أعلم الناس باللسان العربي. وأسند أيضا عن شعيب بن حبحاب قال دخلت أنا وعبد الله على الحسن فقلنا يا أبا سعيد الرجل يحدث بالحديث فيزيد فيه أو ينقص منه، قال إنما الكذب على من تعمد ذلك. وهذه فيها دلالة أيضا على أنهم كانوا يرضون بذلك. وأسند أيضا عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يحدث بأحاديث الأصل واحد والكلام مختلف. وأسند عن عمون قال كان الحسن وإبراهيم والشعبي يأتون بالحديث على المعاني. وأسند عن ويس قال سألنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث فقال هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث إذا أصبت معنى الحديث فلم تحل به حراما ولم تحرم به حلالا فلا بأس. ونقل ذلك عن سفيان عن عمرو ابن دينار. وأسند عن وكيع قال إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. وهذا كلام من العجب بمكان أن تجد الزهري ووكيع، وكيع التنين، وكيع حافظ من عظماء الكوفة، الزهري أمير المؤمنين في الحديث، بل أعظم من هؤلاء من يرويه بالمعنى في كتابه الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الأهل في علاء البخاري. البخاري حديث كثيرة يأتي بها بالمعنى، وهذه دلالة واضحة جدا من أدل الأدلة على جواز الرواية بالمعنى. فهذا أمير المؤمنين في الحديث، بل هو المتقدم أو هو المقدم على الناس في الحديث، الإمام البخاري يرى بذلك. وهذا تلميذه أو الترمذي أو الحكيم الترمذي قال في كتابه نوادر الأصول، ليس الترمذي الذي صاحب السنة، الأصل 68 و200 في سرد رواية الحديث بالمعنى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا، أو جاء بلفظ آخر، احنا قلنا الاستدلال به نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، هنا جاءت برواية أخرى نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع منا فإنه رب مبلغ هو أوعى له من سامع. ثم روى عن زيد بن ثابت وجبير بن مطعم قال الترمذي قدس الله سره أو قدس سره اقتضى العلماء الأداء وتبليغ العلم، فلو كان لازم لهم أن يؤدوا تلك الألفاظ التي بلغت أسماعهم بأعينها بلا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير كانوا يستودعونها الصحف كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فكان إذا نزل الوحي دعا الكاتب فكتبه مع ما توكل الله له بجمعه وقرآنه، فقال إن علينا جمعه وقرآنه، وقال إن له لحافظون، فكان الوحي محروسا بكتبه. ولو كانت هذه الأحاديث سبيلها هكذا لكتبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل جاءنا عن أحد منهم أنه فعل ذلك؟ ما جاءنا إلا عن من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيفة فأذن له، وأما سائر الأخبار فإنهم تلقوها منه حفظا وأدوها حفظا، فكانوا يقدمون ويؤخرون، وتختلف ألفاظ الرواية فيما لا يتغير معناه، فلا ينكر ذلك أو ينكر ذلك منهم ولا يرون بذلك بأسا. والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وعن عبد الله بن أكيمة مرفوعا جواز ذلك إذ لم يحرم حلالا ولم يحل حراما وأصيب المعنى كما تقدم. هذا الحديث كما قلنا ضعيف وإن كان فاصلا في النزاع. وقال الترمذي فمن أراد أن يؤدي إلى من بعده حديثا قد سمعه جاز له أن يغير لفظه ما لم يتغير المعنى. وقال ابن فارس في جزئه في المصطلح في الكلام على من كان من الرواة يتورع في أداء اللفظ الملحون ويكتب عليه كذا ما مثاله هذا التثبت حسن، لكن أهل العلم قد يتساهلون إذا أدوا المعنى ويقولون لو كان أداء اللفظ واجبا حتى لا يغفل منهم حرف لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات ما يسمعون منه كما أمرهم بإثبات الوحي الذي لا يجوز تغيير معناه ولا لفظه، فلما لم يأمرهم بإثبات ذلك دل على أن الأمر في التحديث أسهل وإن كان أداء ذلك اللفظ الذي سمعه أحسن. وقال الحافظ في النخبة وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية من باب أولى. وقيل إنما يجوز في المفردات إلى آخر الكلام، لكن هذه الأدلة التي أتى بها أدلة قوية جدا تبين لنا جواز الرواية بالمعنى. هذه الأدلة تكفي إلى إثبات جواز الرواية بالمعنى، لكن يبقى لنا أن نرد على هذا الحديث الذي استدلوا به، وحديث قوي جدا، حديث ذكر النوم عندما قال ونبيك الذي أرسلت، غيرها الراوي وقال ورسولك الذي أرسلت، قال لا قل ونبيك الذي أرسلت، ففيها دلالة واضحة جدا أنه أكد عليه أن يأتي باللفظ على بابه ولا يأتي بالمعنى، وإن كان الرسول يؤدي معنى النبي لأن الرسول يتضمن النبي وزيادة، فلما عاوده للسلام وقال لا قل ونبيك الذي أرسلت، فكيف نجيب عن هذا؟ اتفقنا على الترجيح بأن الأصل رواية الحديث بالمعنى تجوز، قد أكدنا على ذلك صحيح؟ طيب عندنا حديث الآن حجة على من يقول الرواية بالمعنى تجوز، هنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا قل ونبيك، مع أنه قال ورسولك، قال لا قل ونبيك، أنا كيف علمتك؟ كأن الصحابي يقول علمتني أن أقول ونبيك، قال ولما قلت وأحلت اللفظ إلى ورسولك، لا قل ونبيك، كيف نرد على هذا؟ المخرج فضل. ها احسنت، الذكر اذا كان الذكر توقيفي العبادة لا يجوز الا ان ياتي المرء به، الا ان ياتي المرء به، هذا الإجابة عن هذا الحديث. طيب المبحث الثاني يقول جواز رواية بعض الحديث بشروطه، ان ياتي ببعض الحديث ويترك البعض. طبعا هذه المسألة فيها اقوال ثلاثة ان شاء الله نفصلها الاسبوع القادم، لكن انا اتيكم بالمجمل. المجمل هو أن رواية بعض الحديث استشهادا به يجوز، يجوز بشرط وقيد. الشرط والقيد هو أن يكون الذي يعني يقطع الحديث أولا طبعا عالم بالمعنى، هذه الشروط التي قلنا عليها مسألة الشروط السابقة. والأمر الثاني ألا يكون المتروك متعلق بالمذكور، ألا يكون المتروك من الحديث متعلق بالمذكور. القيد الثاني لا يكون استثناء، يعني ما يجتزئ إلى الاستثناء ويسكت حتى يكون فاحش الغلط أو اللحن. يعني مثلا إذا قلنا في الفرقان ها ويل للمصلين ويركع، كل اللي بيصلين يقول الله طب ما نصليش انتهى الموضوع ويل للمصلين. لا، في سورة الفرقان أوضح، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة ويركع. مصيبة صحيح، لأن عندنا أصلا استثناء، فيقول إلا من تاب وآمن عمل، فهذه يتم المعنى بالاستثناء. يظهر جليا هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا، طبعا تتم تحديث إيش إلا هان وها سواء بسواء. طب لو قال الذهب بالذهب ربا واقف عند ذلك، أي واحد من طلبة العلم الذين لم يتبحر واحد منهم في العلم ماذا سيقول؟ أي ذهب بذهب فهو عنده ربا حرام، انتهى الموضوع، مع أنه هو ليس بربا على الإطلاق، هو ربا بتقييد معين، ولا يكون ربا أيضا بتقييد. قال إلا سواء بسواء، لو الذهب بالذهب سواء بسواء ويدا بيد هان وها فيصح شرطان توفرا فيصح التعامل بالذهب، لكن لو قلت الذهب بالذهب ربا وسكت فأنت بهذا لا يصح لك أن تجتزئ الحديث لأنك خالفت المعنى الأصيل الذي يراد من الحديث والحكم الذي تتبناه من هذا الحديث. فإذا يجوز تجزئة الحديث بالشرط والقيد الذي بيناه أو بالشرطين والقيدين. وأكثر الناس فعلا لذلك من البخاري، البخاري كان بيأتي بأجزاء الأحاديث أولا إما تبويبا وإما استشهادا في مسائل معينة يريد أن يرجحها.